بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن درس مهم، وهو جمال الظاهر. إخواني الكرام، حسن المظهر وجمال المنظر سمة من سمات المؤمن لا تفارقه، وخلق من أخلاق المسلم لا يغادره، وخلق من أخلاق المسلم أيها الأحبة لا يغادره، وإنه جزء من شطر الإيمان، كما في الحديث إنه جزء من شطر الإيمان أيها الأحبة الأكارم. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وظاهر المرء يخبر عن علمه وعن حكمته، واضح يا أخواننا؟ ظاهر الأمر لا شك أنه المرء يخبر عن علمه وحكمته وصلاحه وقدرته. وبناء على ذلك أيها الأحبة الأكارم، فإن الأناقة من غير سرف، والتجمل في غير صناعة وتزويق، وإحسان الشكل بعد إحسان الموضوع، من تعاليم الإسلام الذي ينشد لبنيه، أو الذي ينشد لبنيه علو المنزلة وجمال الهيئة. لذلك أحبتنا الأكارم، لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وقال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ويدخل في هذا المعنى المجامع العامة ومجالس الناس ومواضع التقائهم. إخوان الأكارم، جمال المظهر لا يعني الكبر، فالكبر في الحقيقة إنما ينبع من الباطن، ويتربع في القلب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فالله تعالى جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة. جمال الظاهر أيها الأحبة يتجلى في جمال الثياب، فقد أمر الله عز وجل بذلك، فقال: وثيابك فطهر، وذلك بأن يلبس المؤمن ثوبا ساترا نظيفا حسنا نقيا متناسق الألوان متآلف التركيب والترتيب خاليا من القاذورات والنجاسات والروائح الكريهة والألوان المستنكرة. إذا حبذ الإسلام لباس البياض بما فيه من ضوء وجمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. نعم، وهذا حديث أحبتي الأكارم، وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. ونقول: لا شك أن حسن المظهر وجمال المنظر سمة عظيمة من سمات المؤمن، وأن تجمل الظاهر عنوان الرجل وعلامة حكمته، فقد قيل لحكيم: ما مالك؟ فقال: التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس مما في أيدي الناس. يا سلام. قيل لحكيم: ما مالك؟ ما هو المال الذي عندك؟ قال: التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس مما في أيدي الناس. ولذلك صدق القائل حينما قال: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التخشن في الثياب تواضعا فالله يعلم ما تكن وتكتم، فرثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم، وجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. هذا كلام جميل للغاية في الحقيقة. ترك المرء غالي الثياب والرضا بالحسن رخيص السعر تواضعا فهو أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي وقال عنه حديث حسن. نعم، ولذلك أيها الأحبة الأكارم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين، والله عز وجل يحب المتطهرين ويحب المتنظفين. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجواد، فتنظفوا. وهذا حديث أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف، ولكن على كل حال المعنى لا شك أنه صحيح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال البراء بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. نعم، لذلك كان السلف الصالح أجمل الناس ثيابا وأشد الناس تعاهدا لمظهرهم، وفي قلوبهم من التواضع والزهد والتوكل ما يصعب مدحه. لذلك أحبابنا الأكارم، روى عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا ولا أشد بياضا من الإمام أحمد بن حنبل. الله أكبر، رضي الله عن سيدنا الإمام أحمد الذي كان بالفعل إمام هدى وإمام رشد وإمام فضيلة. كذلك أحبابنا الكرام، من جمال الظاهر كما تحدثنا قبل قليل عن جمال الثياب، قلنا جمال الثياب، وعندنا كذلك طيب الرائحة. فالمؤمن طيب الرائحة، لا تقع العين منه على القبيح، ولا يشم منه إلا إيش؟ إلا أطيب ريح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن رد الريحان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة عن رد الريحان. نعم، وقال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، طيب الرائحة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر من شارع علم أنه مر منه لبقاء أثر طيبه في الطريق. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب كما أخرج الإمام البخاري. وفي المقابل نهى الشرع المؤمن أن يأكل أو يضع على جسده رائحة كريهة. لا يجوز للمؤمن أن يأكل رائحة كريهة، خصوصا إذا كان يريد أن يصلي ثم يخرج بها في مجامع الناس ودور العبادة والأماكن العامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربنا ولا يصلين معنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنا مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. نعم، ولذلك أيها الأحبة الأكارم، لذلك نقول أن من حسن المظهر اجتناب السجائر والتدخين. ها يا أخواني، اجتناب السجائر والتدخين، فالتدخين كما قيل ينتن الفاهة ويخرب المخباه، لا أوله بسم الله ولا آخره الحمد لله. التدخين كما قيل ينتن الفاه ويخرب المخباه، لا أوله بسم الله ولا آخره الحمد لله. هل يوجد معنا يا أخواني أحد مدخن؟ إذا في أحد مدخن فليحذر فليحذر، خبيثتان وهما تؤكلان فيهما دواء ومنافع. أخي علي، خبيثتان أقصد خبيثة الرائحة، خبيثة الرائحة، لكن لا شك أنها فيها منافع وفيها دواء، لكنها خبيثة الرائحة. أنت تدخن بشكل غير طبيعي يا شيخ، والله نقول لك، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخي الواثق، مع أني مش مصدق، لكن أقول لك إن كنت تدخن فاستمع إلى قول أحدهم: كم في الدخان معايب ومكاره دلت نتائجها على إنكاره، عمت بريته البرية كلها حتى غدا الجمهور تحت حصاره. فإن انتهيت وما أظنك تنتهي ورغبت عنه نجوت من إضراره. كم من نقود يا فتى وملابس أتلفتها، كم من نقود يا فتى وملابس أتلفتها بشرائه وشراره وكذا الهوام إذا رآه بقربه ترك المكان وحاد عن أوكاره. والنحل لم تأكله حال سلوكها أبدا ولم تنزل على أزهاره. وامنع نساءك ما استطعت مبالغا في زجرهن وقل لهن حذاره. عار على ذات القناع تلوكه، أي والله عار على ذات القناع تلوكه، وتشوب شهد تريقها بعكاره. فترى الثنايا اللؤلؤية أصبحت مقلوحة بسواده وصفاره. والمضغ مذموم وقبيح طعمه ما دامت الأطرون من أنصاره. هذا يا أخواني أبيات شعرية لمن يدخن، نقول له اتق الله عز وجل. طيب، كذلك أحبابنا الأكارم، من الأشياء الجميلة في قضية في جمال المظهر بياض الأسنان، فمن النظافة نظافة الأسنان ببقائها بيضاء منيرة خالية من بقايا الطعام. ولا أنا أظن أن الواثق يدخن، جزاه الله خيرا. طيب، أسأل الله يعافينا وإياكم يا أخوان. ترى فعلا الحشيش والدخان ويعني هذه الأشياء لا شك أنها، نسأل الله السلامة والعافية، مؤثر على العقل ومؤثر على الدين ومؤثر على النفس ومؤثر على الصحة. فالحمد لله يا أخوان الذي عافانا وإياكم، وأدعو جميع إخواني الأكارم إلى أن يقنعوا عن التدخين. نعم، والحشيشة والجراك والمعسل وحتى المعسل على فكرة أضراره 3 أضعاف أضرار التدخين، كما ذكر لي ذلك عدد من الأطباء. الأرجيلة كذلك حرام، الأرجيلة حرام، ما في شك أنها محرمة، لكن للأسف الشديد كثير من الناس، الحمد لله أنا بحياتي لم أجرب ولو لتجربة واحدة أن أضع سيجارة في فمي، فالحمد لله الذي عافاني، وأسأل الله أن يعافي جميعا. والسيجارة الصناعية كذلك محرمة لأنها داخل فيها التدخين. ثانيا هي في الحقيقة كلمة فاضية، يعني أغلبهم يقول السيجارة الصناعية هي تسبب يعني ترك الإنسان للتدخين وكذا. نعم، هنالك مؤسسة طبية خيرية في جدة ومكة تقوم بعلاج المدمنين للتدخين بطرق طبية حديثة. جزاك الله خير أخوي الواثق، بارك الله فيك. طيب، إذن الحمد لله يا أخوان الذي عافانا وإياكم من هذه المحرمات. بقي يا أخواني في نقول من النظافة كذلك بياض الأسنان. نعم، وهذا لأن إهمالها يؤدي إلى إصابة الأسنان بأمراض متعددة في اللثة والفم والأسنان نفسها. لذا فقد رغبنا الأسنان في الاهتمام بالسواك، وقد وردت عشرات الأحاديث في فضل السواك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما أخرجه الإمام النسائي وابن خزيمة بإسناد صححه الإمام الإمام النووي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. فالسواك مستحب على كل حال، لكنه يزداد استحبابا في أوقات تغير رائحة الفم. كذلك يا إخواننا الكرام، من حسن المظهر وجمال المنظر خصال الفطرة، مما رعاه الشرع يا أيها الأحبة الأكارم الحقيقة تحسين الهيئة وتنظيف البدن، سواء أكان ظاهرا أمام الناس أم مسترا عن أعينهم، فحض على داء خصال الفطرة التي فطر الناس عليها. قال عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم. البراجم يا أخوان هي الموضع الذي بين العضوين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. إذن يا إخواني الكرام، هذه هي خصال الفطرة، هذه خصال الفطرة. كذلك يا إخواني، من حسن المظهر وجمال المنظر الوضوء، فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالوضوء قبل الصلاة باستمرار البدن نظيفا مما علق به من أتربة ودهون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. فالوضوء جمال وزينة ونظافة وتكفير للخطايا. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ودوام العبد على الوضوء ومسارعته إلى التطهر من الحدث عند وقوعه من أفضل القربات أيها الأحبة الأكارم. قال عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار ما كتب لي أن أصلي، وفي رواية: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت في هذا الوضوء 2 ركعتين. كذلك أحباب الكرام، من جمال المظهر وحسن المنظر الغسل، فقد دعا الإسلام أتباعه أن يغتسلوا كثيرا، فإن لم يغتسل المسلم كل يوم مرة فعلى الأقل أن يغتسل كل 7 أيام مرة، وذلك قبل الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ويقول لمن جاء إلى المسجد ليؤدي الجمعة: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل كل جمعة، فجعله من موجبات مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا، فقال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب أهله، ثم يخرج. استمعوا يا أخواني، حديث عظيم. ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصر كلما الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. الله أكبر. لا يغتسل رجل يوم الجمعة يا إخواني، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب أهله، فلا يخرج، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام أيها الأحبة الأكارم إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. وأما الجنب والمحترم والحائض والنفساء فهذا فرض عليهم الاغتسال أيها الأحبة الأكارم بعد الاغتسال مما أصابهم. كذلك يا أخواني، من جمال المظهر وحسن المنظر نظافة النعل، فلا تترك أي شيء في ظاهر المرء دون جمال. للقدمين حق في الزينة والجمال، وهذا يتحقق بارتداء نعل نظيف جميل يتناسق لونه مع لون الثياب. ومن هنا أيها الأحبة، فقد ورد النهي عن المشي في نعل واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، كما أخرج الإمام البخاري ومسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي المرء في نعلين مقطوعتين أو مقطوع إحداهما، فقال صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحهما. ودعا إلى الاهتمام بالانتعال والحرص عليه، فقال: أكثروا من هذه النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. أكثروا من هذه النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. كذلك أيها الأحبة الأكارم، من جمال المظهر إكرام الشعر.